وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الله يا رب العالمين الله يا حكيم القرآن الذين لا يدعون مع الله لا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات صالحا فأولئك

Oh, Thank you.